أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ما زال بحثنا في مسألة الهلال، وأن الرؤية في بلد تكفي عن جميع الأقطار، أو الرؤية في بلد مجاور تكفي للبلد القريب والمجاور فقط. دخلنا في بعد استعراض قول المخالفين للمسألة، وأنه لا تكفي الرؤية لجميع الأقطار، عليكم السلام ورحمة الله، بدأنا باستعراض الموافقين بكفاية الرؤية لجميع الأقطار. أولا، هؤلاء يتمسكون بعموم ما ورد، مو بخصوص المسألة، بعموم ما ورد في مسألة الهلال. مسألة الهلال يقبل فيها قول الشاهدين، عليكم السلام ورحمة الله، وقول الشاهدين أعم من أن يكون من البلد أو من خارج البلد. البعض قال هذا، يعني قبول قول الشاهدين في مسألة الهلال، مختص بأن يكون من داخل البلد، أكو انصراف. السيد رحمه الله رد هذا الانصراف حول الإطلاقات، هذا أتكلم بعدني، رد هذا الانصراف في قبول قول الشاهدين مطلقا، لأنهما أن يكونا من البلد مثلا منصرف إلى الشاهدين من البلد فقط. قال لا، بدليل بعض الروايات يدخلان المصر ويخرجان، يدخلان المصر ويخرجان، يعني مو شرط يكونا من داخل البلد. هذه بالروايات العامة المطلقة، ولا تختص بشهادة الشهود أن يكونا من داخل البلد. ففي خصوص ما يرتبط بالمسألة، القسم الثاني من الروايات، الروايات الخاصة بالمسألة. هذه الروايات الخاصة نشوف فيها انصراف، مو ذاك الانصراف، انصراف نوعين. الانصراف اللي الآن نقلنا حول الشاهدين، إذا شهد على الهلال شاهدان يكفي. البعض قال شاهدان من أهل البلد، منصرف أن يكونا من أهل البلد. قلنا لا قرينة على أن يكونا من أهل البلد، بل بقرينة بعض الروايات يدخلان المصر ويخرجان، أعم أن يكونا من أهل البلد أو من غير البلد. القسم الثاني اللي راح نتكلم عنه، اللي ذول شهود من خارج البلد، شهود من مصر آخر. الشهود اللي من مصر آخر، البعض ادعى الانصراف إلى البلد القريب، دعوى قطعية للانصراف، ادعى أنها ينصرف حتى اللي خارج البلد ينصرف إلى البلد القريب. هسه هاي الدعوة الانصراف شوفوها موجودة في هذا القسم الثاني من الروايات أو ما موجودة؟ احنا هذا القسم سابقا ذكرناه، لكن مو كان محل شاهدنا للتعميم، وإن أشرنا إلى قضية التعميم فيه، كان محل شاهدنا إلى الاكتفاء بالبلد القريب. الآن نريد نشوف أنها تكفي هذه الروايات لمطلق البلدان أو لا تكفي. هسه التفتوا معي مجموعة من الروايات، ومن حسن الحظ أنها صحاح، يعني مو روايات يستهان بسندها، فلا نقاش في مسألة السند. منها صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في من صام 29 يوما، يوما أنا ذكرت للتوضيح. عليكم السلام. سيدنا النوعين من الانصراف ذكرناهن، يلا اجيتوا بعد ما اقدر اكرر. زين. قال ان كانت له بينة عادلة صحيحة الشام الاولى، ان كانت له هذا اللي صام 29 يوم بينة عادلة على اهل مصر انهم صاموا، على اهل مصر انهم صاموا 30 على رؤيته، قضى يوما صاموا على رؤيته، على رؤية الهلال، واضح لا يحتاج قرينة، قرينة قرينة المقام، مو دائما القرائن لازم تكون مقالية، القرائن بعض اوقات تكون شنو حالية مقامية، المقام حول الهلال، حول شهر رمضان 29 احنا صمنا، نكمل 30 اذا جماعة صاموا على رؤيته 30، مو على رؤية فردين، على رؤية الهلال، لا معنى لذلك، لا معنى لذلك. اني رأيت الهلال، الناس صاموا 30 وانا اصوم 29، اشتغلنا بنهاية الشهر وليس في الاول، لا حسب الظاهر، لا لا يمكن يعني خلاف المتعارف من لسان الرواية، قضى يوما. فالذي نستفيد منه هل البينة العادلة من المصر المجاور على أهل مصر المجاور يعني؟ لا، دلت بمقتضى إطلاقها بوضوح على أن شهادة البينة العادلة تكفي في أن تثبت لنا ها الصيام، تثبت علينا الصيام، وهاي البينة العادلة أهل مصر قريبين أو بعيدين مطلق، هذا خلي أنت وجدانك خليها عليك، هاي وحدة، إذا تستوحش من رواية واحدة نخلي لك رواية ثانية، ومنها صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هلال شهر رمضان يغم علينا، واضح بعد اسم الهلال جهة، يغم علينا في 29 من شعبان، قال لا تصم إلا أن ترى، هذا المقطع الأول. فإن شهد محل الشاهد هنا، فإن شهد بلد آخر فقضه، شهدوا على أنه لا مو 29 30، شهدوا يعني على رؤيته 30 فقضه، أنت مأمور بأن تأخذ بشهادتهم، فشهادة من؟ أهل بلد آخر. هل تحمل على المجاور فقط؟ أنتوا وأنس ذهنكم، أنسكم الذهن يعني، لا جبتها سابقا للاستدلال بها على أن المسلم منها المجاور، الآن نريد نشوف لغير المجاور، ذاك كان مسلم، لغير المجاور شنو الآن؟ أكو بيها عنوان مجاور قابل للتوسعة، مستشهدنا بها مقدار مسلم، أخذنا غير المسلم هذا قابل للتوسعة إليه أو لا؟ مختصة بما ذكرنا، هل يمكن ادعاء الاختصاص أو لا؟ شملت ما ذكرنا البلد المجاور بعمومها، بعمومها شملت، مو أنها مختصة بالبلد المجاور. الثالثة حتى تشوف أنه مو مسألة، مسألة رواية أو روايتين. صحيحة إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هلال رمضان يغم علينا في 29 من شعبان، فقال لا تصمه إلا أن تراه. آخر شعبان ما يصير الصوم يوم الشك إلا أن تراه. فإن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فقضه. الدلالة ما بها إشكال، السند ما بها إشكال. هذا أهل بلد آخر تريد تخصصه يعني بالجوار، أكو داعي للتخصيص أو دا تشوفونه بعد واضح أهل بلد دا يذكر. وأوضح من الجميع، السيد رضوان الله عليه يقول وأوضح من الجميع، هذه الرواية الرابعة الصحيحة الرابعة صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان، يعني أكو فرد يوم فات الناس فاتهم، احنا فاتنا يوم 29 صمنا، نقضي ذاك اليوم اللي فات على يا اساس نقضي؟ ما هو الملاك في قضاء؟ ايش مدرينا احنا؟ احنا على الهلال 29 شو نسوي؟ قال لا تقضي الا شاهد هنا الا ان يثبت شاهدان عادلان من جميع اهل الصلاة. التفت، ايش قد من اهل الصلاة احنا نريد؟ نريد كل اهل الصلاة؟ اثنين نريد منهم، لكن ذول الاثنين منين؟ من جوارك، من جيرانك، لازم يكونون من جميع اهل الصلاة. شلون هاي دلالتها؟ شلون وهذا الريدة ما يخالف غريب عن بلدك في بلدك في بلدك لا يقصد بأنه إلا من ذكر في هذا ما بي هذا بعيد جدا، هذا المعنى بعيد جدا. لاحظوا للأخير القطعة الأخيرة تكون ك يعني قرينة أخرى على هذا المعنى. إلا أن يثبت شاهدان عادلان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر. قال لا تصم ذلك اليوم الذي لا يقضى، اللي قلت لك لا يوم الشك لا تصومه، إلا أن يقضي أهل الأمصار فإن فعلوا فصمه. أهل الأمصار فاتهم، ثبت عند أهل الأمصار. إذا ثبت عند أهل الأمصار يعني المصر اللي بجانبك أو الأمصار اللي داير مدايرك فقط، أعم من ذلك. فشو تقولون في هذه؟ هذه مجموعة من الروايات مضافا إلى تلك الروايات. هذا مجال أهل الأمصار علقه في القطعة الثانية اللي هي بمثابة رواية ثانية، قال بمثابة رواية أخرى يعني صحيحة أخرى تعد هذه، لكن هش أقول في ضمنها مو مشكلة حتى لو سويناها رواية واحدة قطعتين فيها، قطعة جميع أهل الصلاة والقطعة الثانية أهل الأمصار إذا قضوا. زين، شو تقولون لحد الآن بهذا المعنى؟ أكو فد دليل قاطع يخصصهن؟ إلا أن تشكوا أن هذه الروايات مو مطلقة، أكو محل الشك. طبعا البعض في مناقشته سنوات قبل قال أن هذه أصلا مو مطلقات، منو قال مطلقات؟ التفتوا إلى هذا المعنى؟ البعض أنكر إطلاقها. أكو وجه لإنكار أنها مطلقة؟ يعني مو في مقام البيان، هي مو في مقام البيان. أكو تشكيك أنها في مقام البيان أو لا؟ ما يخالف هذا، خلوه أنت هذني مو في مقام البيان، في شنو السائل شنو ده يسأل؟ ما يخالف ما يخالف فاتنا هذا دا تقول اذا فاتكم اقضوا، اذا فاتكم اقضوا، اذا بوقتها اخبركم بطريق اولى، بطريق اولى مولانا، بطريق اولى يصير الشيء اللي فاتكم اول الشهر اقضوه اذا شهد اثنين. اما لا نفس الليلة جماعة اللي شايفين طاروا بالطائرة اجوا اخبرونا. عليكم السلام ورحمة الله. توجهتوا اهل مصر شهدوا عدنا اجوا يمنا بالطائرة اجوا او بالتليفون او عبر الانترنت شفناهم، انه قال احنا بابا احنا شفناه كذا شي، شهدوا اثنين. هذا طريق اولى هذا اذا فات عليه القضاء فالاداء لا بد ان يؤتى به. فمو مسألة هنا، المسألة انه يقول هاي مو في مقام البيان. شلون مو في مقام البيان؟ يقول يريد ما يريد يقول انه اهل الامصار انه اذا شهدوا وقضوا شي يريد يقول اذا هذا شي يريد يقول اذن حسب الظاهر ما فيها اجمال، سؤال وجواب. ماكو داعي للتشكيك انه مو في مقام البيان، سؤال دا يسأل جواب هم دا يجيبه. يا جماعة بعض البلدان 30 يوم صاموا، احنا صمنا 29 نقضي لو ما نقضي، هذا بعد مو في مقام البيان؟ هذا يعني تشكيك في، لم نكن نقل تشبيهيات، شيك في شبه البديهيات تصير هاي المسألة. زين المشكلة عند القوم اللي ما قبلوا ذني شنو؟ الجماعة اللي ما قبلوا أن يكون يشمل الجميع، لأن قضية انصراف عندهم. الانصراف الثاني اللي ذكرناه مو انصراف الأول. أعيد الانصراف، عندنا روايات مطلقة تتحدث عن قبول قول الشاهدين، وقبول قول الشاهدين أعم أن يكون من داخل المصر أو من خارج المصر. قالوا أن هذه الروايات التي تتحدث عن قبول البينة والشاهدين، هذه الروايات منصرفة إلى أن الشاهدين يكون من أهل البلد بقرينة يدخلان المصر ويخرجان. قلنا أنه شنو؟ ما فيه انصراف إلى أن الشاهدين يكون من أهل البلد. الانصراف الثاني لا، هذه الروايات، حول هذه الروايات أنها منصرفة إلى البلد القريب، شهادة البلد القريب، ذيك غير هذه. توجهتوا؟ فإذا قلنا، والبعض ذكرنا قرأنا عبارة البعض يدعي الانصراف القطعي بدليل شنو؟ بدليل أنه سابقا أهل البلدان القريبة كانوا يتزاورون، بلدان البعيدة واحد شلا خبر عن الآخر. هذا النوع من التقريب يمكن أن يكون قيد للرواية وتحديد للرواية وصرف لمعناها حسب الظاهر، يعني مشكل أن يكون كذلك. فتبقى على إذا بقيت على إطلاقها فنلزم إحنا ما يخالف، ما يخالف، هو هذا أقوى، هذا تأييد، هذا أحسنتم، هذا أقوى أن هذا تتحدث عن قبول قول الشاهدين بعد انتهاء يعني يوم القضاء، يعني بعد انتهاء شهر رمضان أو في وسط شهر رمضان، مضيف مقدار منه. هناك مجموعة من الروايات إن لم تكن دليلا فهي معينة. مسألة الروايات التي تحدثت عن ليلة القدر، ما أيسر ليلتين أن تطلب فيهما ليلة القدر، ما أيسر 4 ليالي تطلب فيها ليلة القدر. لسان الروايات شنو تلك؟ طبعا أنا الآن ذكرت، أنا ما كان ببالي أجيب الروايات حتى أقراها عليكم. لسان الروايات هكذا، مثلا أبو بصير يسأل الإمام، يقول له احنا صمنا مثلا يوم الخميس وراح تجينا ليالي القدر، انتصف الشهر، هسه اللي انتصف الشهر اهل بلد اخر شهدوا انه رأوا الهلال ليلة قبلنا. الامام ما قال له تدير بال، ما قال له تدير بال، ده اقول بعنوان المعين، مو بعنوان الشاهد، بعنوان الشاهد مو بعنوان الدليل القطعي. يعني هاي هم تفيد فيها. الامام ما قال له دير بال، اترك هالموضوع. هذا السؤال مو عن القضاء، مو عن الصيام، السؤال عن شيء اخر. هو قال له ايش ليله القدر؟ ما ايسر ليلتين تطلب فيهما ليله القدر، الليله اللي انتم رايتم فيها الهلال والليله اللي اخبروكم عنها الليله اللي قبل. وإذا تريد تطلب الهلال في ليلتين أنت، هذا إذا تريد تطلب الهلال، إذا عفوا تريد تطلب ليلة القدر في ليلة واحدة، ليلة 23. أما إذا تريد تطلب القدر ليلة 23، ليلة 21 ما أيسر 4 ليالي تطلب فيها ليلة القدر. فيريد يقول له إذا شهدوا عندك جماعة وأنت تريد تطلب ليلة القدر، أمر يسير هذا، خذ بقولهما. هذا حجة على اللي قالوا على اللي قالوا بالثبوت. الإمام عليه السلام قال ما ألزم بأنه أهل البلد آخر شهد وأخذ بشهادة ثم احسب ليلة القدر عليهم، فيثبت لازم الكلام. ما الكلام مو عن الصيام، الكلام بس عن ليلة القدر. لا أقول لكم ليلة القدر وين جاي الصيام؟ شوف اذا كان احنا ليش قلنا تأييد؟ لا لا هسه اقول لكم لا، لانه ما الزم لا بالليله اللي هم راوه، ولم يلزمه بالليله اللي راوا، لم يلزمه لا بهذا ولم يلزمه بذاك. قطع حكم مثل ما استدلينا ثبت في حق تلك الليله يحسب عليها على اول الشهر اللي ثبت عندها، لان ذاك حكم بعد انه جماعه بلد اخر راوا الهلال قبلنا بيوم، واحنا قبل شويه جانا نستدل يثبت. اذا ثبت كيف الامام يخير بين الليل؟ هو احنا ليش دا نقول ليش سويناها اشعار؟ الامام ما الزمه بالبقاء على رؤيته وما الزمه بالرؤيه الجديده، بس يتبين انه قال لا اعتني بيها. يعني هذا الخبر للذب عرض الجدار، يعني اعتني بالخبر، يعني اطلب ليلة القدر في الليلة اللي اخبروك بيها. هذا النوع من الاشعار فيها بس. هالمقدار ليش جعلناها هالمقدار منها؟ زين هذه انتهت. بقية تبقى مسألة قطع من الدعاء او مثلا يوم العيد او امثال ذلك، هذن ايضا مو من الادلة وانما هي من المؤيدات في المسألة. اللهم بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا، يعني لجميع المسلمين بعد، يعني المسلمون لهم يوم عيد مو ايام عيد. التفتوا الى هذا المعنى؟ اكو فرد يوم هو عيد الجميع، هو ذاك اليوم اللي يرون فيه الهلال والسلام. هذا اليوم، هذا اليوم، نعم هو هذا اليوم، يوم واحد يعني هذا اليوم، يوم ايه؟ شخصي، اليوم الشخص اللي رؤي الهلال في ليلته. نعم لا وفقهم الله لا حول لا هسه هذا لا تجيبه هذا الان نريد الان هذا مو مع الشاهد. طيب هذا انتهى بقيت المسألة العلمية من الناحية الروائية حسب الظاهر الإطلاق ثبت، بقيت مسألة الهيئة والمسألة العلمية لقضية الهلال. أعطينا كلام للأخوة إذا يردون أن نشرح المسألة العلمية بكرة نشرحها على طبقة، لازم نشتري نفس كرة حتى نوضح عليها ونبين قضية أن شلون يحدث الهلال، متى يحدث الهلال، حدوث الهلال شلون يصير العلمية، هذا بعد مسألة ما مرتبطة بأصل البحث تفيد ولا بأس بالتعرض لها، وبيان أن خطوط الطول إذا الهلال ظهر على مدينة يلازمه الظهور على مدينة أخرى باعتبار خطوط الطول أو لا يلازم باعتبار خطوط الطول أو لا يلازم، فشيء من البحث إن شاء الله، وإن كان بما يسعنا مختصر نذكره يأتي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عبرت أكثر من مرة بالبلدان المجاور أو البلد المجاور، فماذا تريد بالبلد المجاور؟ هل هو المتحد الأفق مع البلد؟ لا، هو المختلف الأفق مع البلد. ها، المجاور اصطلاح آخر عن تعبير الجماعة القريب، عنوان القريب. إذا صدق أنه لا يكون قريب بالأفق، إذا ما يكون مجاور هو، لكن ايه؟ بالأفق ليس بقريب. بالنتيجة إذا أخذنا القرب هو القرب العرفي، فحتى لو لم يكن متلازمان في الأفق هذا القرب يكفي لإثباته. إذا أخذنا شنو القرب العرفي، يعني القرب المكاني، القرب المكاني ليس بالضرورة متحد الأفق، يكفي الثاني للأول، قد يكون بعيد هو بالنسبة للمكاني لكن هو متحد. نعم، إذا متحد في الأفق احنا ثلاثة ذكرنا منفصل عن القرب، هذا موضوع هذا متحد ومتلازم، متلازم الرؤية تكون متلازمة وإن كانا بعيدين، هذه هذا متحد الأفق، هذا ومختلف الأفق، هذا يثبت القريب بغض النظر عن الأفق. عنوان القريب يثبت، عنوان متحد الأفق الذي يلازم القرب أيضا ثابت، قريب متحد، قريب غير متحد، بعيد متحد، ثلاثة يدخلون ثلاثة نجري فيهم الدخول. شيخ أنا ثبت نبحث حول مسألة الرؤية بالآلة والرؤية بالعين المجردة، أيضا لا هذا ما يريد لها، يريد لها أن هذه الأدلة اللي قريناها منصرفة إلى يا رؤية، بس هاي مسألة واحدة هي منصرفة إلى يا رؤية، الرؤية الطبيعية، فالرؤية بالمنظار، الرؤية بالآلة تلسكوب أمثال ذلك، هذه الرؤية غير طبيعية خارجة عن مورد النص، لا يمكن الأخذ بها إلا إذا كانت للتشخيص، دا أشخص أرفعه حتى أبحث عنه مقدمة. إذا غير قابل تارة أكو عارض أكو، غيوم أكو، أذخرة أكو، كثافة في الهواء أكو مانعة، لكن أدري هو قابل للرؤية، الآن مانع أكو، لو أروح إلى مكان هل أبخرة ما موجودة وهل غبار ما موجود بالهواء أشوفه أنا، فهذا التلسكوب يعني اجتاز وقطع هذه الأغمرة والكثافات الجوية وهوانية. إذا قلنا يلازم الرؤية يكفي، إذا قلنا لا يلازم لا بدء تكونه، بدء الانحراف، بدأ بالانحراف كان يظهر النور من هنا، بدأ استوى غير قابل للرؤية. إذا كان غير الرؤية لا لا ما يكفي، إذا غير قابل للرؤية فإذا خلي بكرة راح نبحث من النائم وخلينا في البحث العلمي أنه هذا مسألة الهيئة مقدار جد تثبت النية الهيئة إيش قد نقدر نقبل منها مطلقا نقدر نقبل منها كما بعض علماء عصرنا الآن قال إذا أهل الهيئة قالوا الهلال تولد كافي، يعني أهل الهيئة المتمرسين اللي تقدر تطمئن إليهم تقدر تعتمد، لا مو صرف التولد كافي، التولد الذي يقبل الرؤية بالعين المجردة. لا موضوعية لكن بهذا الشرط، بشرط أن تكون الرؤية رؤية طبيعية. الرؤية الطبيعية صارت كاشفة، الرؤية الطبيعية دا أقول كاشفة لا الهلال أول تولده ولا الرؤية هي هي. التولد القابل للرؤية، هل مقدار هذا القابل للرؤية؟ فإحنا الرؤية حتى تقول لنا ترى بدأ تكوينا أول الشهر في عالم التكوين حدث هذا الأمر. عينك ما شافته لسبب في عينك أو في الجو أو عدم قابلية أن يرى. لا لا لا لا، إذا أغبر في الجو أو أنا الآن ضعيف ما أقدر أشوف وهو قابل للرؤية بالعين الطبيعية يكفي. لا يكفي في وحالة وجود الغيب حتى ممكن أن يكون قابل للرؤية لكن الغيب يحجبك. بل البول كمل عدة فالرعاية وارد كمل عدة ما يخالف كملوا عدة لأنهم ما شافوا حتى وإن كان قابل للرؤية. إذا شافوا وكان قابل للرؤية بكرة راح نذكر بعض الشواهد عليها. لا يمكن ما نقدر نشوفه لكن هو قابل للرؤية ما يخالف ما شفنا روايات المجرد. الرؤية ليست هي موضوعية، غير واحد يشهد انه شفت الهلال ما حد شهد. الرؤية والشهود طريق للوصول، اذا اخذناه طريقية اذا قلت موضوعية لها طرق ثبوت الهلال عندنا واضحة. طرق شوف طرق الثبوت هي طريقية لو موضوعية الرؤية. اذا انا ثبت عندي وانه قابل للرؤية ثبت عندي خلص هذه الطرق المتعارفة طرق طرق الثبوت كافي. فخلوا بقية البحث بكرة. شو رأيك بيا طريق مثبت انه الهلال بيا طريق مثبت اما اريد لكم انه مثلا باشر عيد انه الهلال موجود لكن خلف الغيوم على فرض انه كل البلدان شفناه احنا لو ما شفناه ما شفناه هو خلف بالتلسكوب شفناه ما يكتب بالتلسكوب لا شفناه لو ما شفناه شفناه حكما الحكم العلمي لولا الغيوم لرأيته. إذا حكمنا بالحكم العلمي إذا أبناء المذاهب الأخرى الذين الآن يحكمون بالحكم العلمي صحيح كلامهم من مذهبنا الآن دا يحكمون بهذا الآن رح نذكر بعض نذكر بعض العلماء القائلين بذلك. إحنا ما ذكرنا مو أصل التولد مو أصل التولد قيدنا بهذه القيود. وارد في روايات كثيرة أنه إذا غم الشهر عليكم أكملوا العدة. إيه لأنهم معنى غم الشهر ما وصلوا إلى طريق ما عرفوا طريق. أما إذا عرفنا الطريق إلا إذا كان عام لا إذا وصلنا إلى طريق بلي. يعني عرفنا أنه صار أول الشهر خلاص فبالمقدمة العلمية اللي راح نذكرها، إذا عندكم إشكال بالمقدمة العلمية خب كلامكم صحيح، إذا ما عندكم إشكال بالمقدمة العلمية اللي راح نذكرها، هناك فرق بين الأمور التي ترتبط بالحوادث الأرضية وبالحوادث السماوية العلوية، إذا فرقنا بينهما ذات الوقت نتكلم بقية الكلام، إذا أشكلتم ذات الوقت. البرنامات الآن اللي موجودة يعني في بعضها مثلا يذكر أنه الهلال قابل للرؤية، لكن يثبت شرعا إذا شهد أو رؤية شرعا، مع العلم أنه قابل للرؤية لكن ما حد شافه، فيصير إكمال عدة. احنا مو بحثنا هذا، قابلية الرؤية كافية او مكافية؟ بكرة نبحث على الطريقية والموضوعية. فرق ما بين التلسكوب والناظور، التلسكوب عبارة عن ثلاثة مرايا محدبة ومرأتين مقعرة، والناظور عبارة عن عدستين منحنية محدبة. الناظور تجربة شخصية، هذه السنة اربع احنا في دار، انا عندي ناظور، الناظور يقرب ثلاث كلمات إلى ثلاث كلمات ونص. أنا بالعين مجردة ماذا؟ صفي لي ضاع بالعين مجردة، ضاع بالناظور أنا أشوفه، بس أوخر الناظور ما أشوفه. هذا شنو؟ هذا عرف العين. بس اليمني لا بيشوف. فإشكال الرواية يقول الطبيعي المجرد إذا كان رؤية وبطبيعة مجرد وبوقت الولادة هذا مشاكل. فإحنا نريد نشوف بكرة نأخذ أنها طريقية الرؤية أو موضوعية. ونقدر بعد أكثر خلي شوية حتى نلحق على بديد الشيخ قبل الهذا يخبش في المحاق، لا خاصة الليجي قبل الولادة اي في المحاق الولادة يمكن ما قلنا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.